بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري المشهورة بالتائية. قد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من خطاب نفسه على لسان ناصحه، على لسان من نصحه أو منصوحه، حتى قال رحمه الله: ولم أنشأ بعصر فيه نفع، وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت نشأت فيه وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصاب، وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذه الأبيات في ظل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى كما قلت لكم في توجيه خطاب من نصحه وعبر عنه بأبي بكر، لأنه يحق له أن يقول لناصحه ذلك، وأن هذا لا يمنعه من قبول النصح منه. ولهذا قال: ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بنصيحتي أو بوصيتي لك إن رشدت. وهو يقول لك أن تقول أيها المنصوح بأنك لم تنشأ ولم تتربى ولم تترعرع في عصر فيه نفع، وأنت أيها المنصوح نشأت في هذا العصر الذي فيه نفع وفيه علم وفيه صلاح وفيه دين، ومع ذلك لم تنتفع. فأنا معذور في تأخري عن الانتفاع لقلة أصحابه، وأنت لا عذر لك في عدم انتفاعك، لأنك نشأت في هذا العصر ولم تنتفع. وهذا من الحجج على العبد، يعني أن من حجج الله على عبده أن يهيئ له الزمان والمكان الذي ينتفع فيه بالعلم والعمل، ويقابل فيه العلماء، ويسكن في بلد فيه الصلاح وفيه الدين وفيه العلم، ومع ذلك لا ينتفع بهم. ولهذا كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سأل العالم هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بأن يذهب إلى بلد أشار عليه فيها فيعبد الله مع قوم يعبدون الله في هذه البلد. لما لتأثير الزمان والمكان على صلاح العبد. ولهذا تلاحظون أن كثيرين من الناس ربما يكون عندهم كثرة في العلم والحفظ، لكنه ينشأ في بلد يغلب عليه منهج أو مذهب الأشاعرة أو الصوفية أو المعتزلة، فينشأ نشأتهم يجب عليه أن يطلب الحق، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يقذف في قلبه نورا من الحق بسبب طلبه للعلم، فإن اتبع ذلك النور أزال كل الظلمة التي في قلبه بسبب التربية التي عاشها أو الزمان الذي عاشه أو المكان الذي عاشه. الله في القرآن حجة على العباد، فهو يقول بأن من حجج الله على العبد أن ينشأ في زمان أو مكان يغلب فيه الصلاح والطاعة والتدين ولزوم السنة، ومع هذا لا يأخذ منه عدته وأهبته لآخرته فيه. فهو يقول: ولم أنشأ بعصر فيه نفع، هذا هو المنصوح، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. وهذا البيت فيه كما قلت لكم وأكرر أثر الزمان والمكان في صلاح المرء وفساده، ولكنه ليس عذرا له. بما؟ لأنه يجب أن يطلب الحق، يجب أن يتحرى الحق. ثم قال رحمه الله: ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وانتهكت. هذا عكس ما تقدم. يقول الناظم بأنك لك أن تقول مع قيام الحجة عليك بأنه ليس معذورا من سكن بواد فيه ظلم أن ينتسب إلى أهله ويعمل بأعمالهم. ورحم الله الشافعي إذ يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجوز الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان بنا أو لنا حجانا. كون الإنسان يعتذر بأن الناس يفعلون الأفعال المشينة وأنه معهم، هذا لا يجزئه عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا أمر العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحجج، إقامة البينات والدليل وما شابه ذلك. ثم إن لم يستجب الناس للحق، فإن العبد أولا يعلم أنهم إنما لا يستجيبون للحق لأنهم يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. في الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأيضا يعلم أنه إن لم يستطع النجاة بالناس فإنه لا يجوز له أن يهلك بهلاكهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن أحسن ما يوضح هذا ما جاء في البخاري في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، لما حصره الخوارج فجاء رجل إليه فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أمير عامهم، صلي بنا أمير فتنة. فقال: الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. المسلم لا يجوز له أن يحتج لا بالزمان ولا بالمكان على فساد دينه وعقيدته. يا غربة الدين، ابن القيم يقول في ميميته: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض. ابن القيم يقول في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أقدامه فهو مغرم، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قد يتحكم عليك الأعداء وقد يتحكم عليك الضلال. ومن نظر في سير القوم من أئمة السنة في كل زمان رأى أنهم يخالفون أزمانهم وأماكنهم في الحق. خير ما يذكر في هذا المقام محنة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: الاعتزال هو الدين الذي تدين به الخلافة حيا، ويفرض على العلماء ويمتحنون به، وعلى الفقهاء وعلى المحدثين وعلى الخطباء وعلى أئمة المساجد وعلى كل من كان له مشاركة في العلم. مع هذا لم يستجب لهم، لا هو ولا من معه ممن ثبت من أئمة الدين والعلم. ففساد الزمان ليس حجة على فساد أو لفساد أهله. فساد الزمان ليس حجة للعبد على فساد على فساده، بمعنى أنه يقول: الناس كلهم هكذا، مثل ما يفعل كثير من الناس، ولا يريد أن يعيش غربة الدين. يغش الناس ويغش بغشهم، ويكذبون فيكذب بكذبهم، ويرى أنه في قرارة نفسه إن فعل هذا ظهر بصورة التشدد. فيوحي إلى نفسه قبل أن يصرح له أحد بأنه متشدد أو بأنه يعيش في زمن غير زمنه يا غربة الدين، كما يقول حافظ الحكمي رحمه الله في داليته: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، والمقبلين عليه عند غربته المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. لهذا قال في بداية المنظومة: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارة شاء ما ولدت. هذان البيتان فيهما أن كما أن الزمان والمكان إذا كانا صالحين لهما أثر على العبد، فإذا لم يتأثر بهما كان حجة عليه لأن حجة الله قائمة، وإذا كان الزمان والمكان فاسدين فليس له عذر بأن يفسد بفسادها أو بفسادهما. ثم قال رحمه الله مؤكدا هذا الأمر، وهو يريد أن يخلي ذهن المنصوح من أنه معذور إذا كان الناظم رحمه الله عنده تقصير، وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه العوام، لأنهم يجعلون فعل العالم والمقتدى به حجة، وقد قال به فلان، قد تكلم به فلان، وقد فعله فلان، هذا ليش لا يعذرهم عند الله سبحانه وتعالى، حتى انتشر من أقوالهم في هذا العصر إذا أفتى فيها عالم تخرج منها سالم. لا والله لست بسالم، لأنك مخاطب بالشرع ومخاطب بالدين ومخاطب بالأوامر ومخاطب بالنواهي. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك ابتليت بما صحبت. لقد صاحبت أعلاما كبارا، اللام هذه احتمل أن تكون ابتدائية واحتمل أن تكون موطئة للقسم، كلاهما صحيح. وقد هذا حق التحقيق، وصاحبت من الصحبة وهي المصاحبة والملازمة أعلاما، الأعلام جمع علم وهو المعلم على الشيء، ولهذا يسمى الجبل علما ليه؟ في بروزه. والعرب كانوا يقولون: أشهر من نار على علم، يعني نار اشتعلة سابقة مرتفعة وموضوعة على جبل. هذا المقصود من المثال، هو يقول صاحبت أنت أعلاما كبارا، وأعلاما وليس أعلاما فحسب، بل هؤلاء الأعلام كبار، ومع هذا لم أرك اقتديت وتأسيت وعمل بعمل هؤلاء، ولم أرك اقتديت بمن صحبك. هذا البيت يوضح أن إمامة الدين وأن العلماء هم ورثة الأنبياء في كل شيء مما أوحي به إليهم، إلا أنه لا يوحى إلى العلماء وإنما يوحى إلى الأنبياء، كل بحسبه، كل بحسبه. وفي أول المنظومة تقدم معنا ذكر جملة من النصوص والآثار في أهمية الاقتداء وبأهل العلم والصلاح عند قول الناظم. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. وهو هنا يقول له: لقد بالتحقيق صاحبت أعلاما، الأعلام كما قلنا جمع علم لأنه معلم على الشيء، وذلك أن العالم علم على الأخلاق ومكارمها، فهو علم على الكرم وعلم على الجود وعلم على الحياء وعلم على التواضع وعلم على لزوم السنة وعلم على الصبر على الأذى، فهو علم معلم بأثر العلم في صاحبه. ولهذا انتفع الناس بالعلماء الراسخين في العلم أئمة السنة، لأنهم كانوا أعلاما على ما يحملونه من العلم، أعلام على التواضع، أعلام على الكرم، أعلام على الجود، على الشجاعة، على لزوم السنة، على التحلي بالصبر، على التحلي بالأخلاق. وواجب على من رآهم وعاصرهم وعايشهم أن يأخذ مأخذهم، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في دعاء الصالحين: وجعلنا للمتقين إماما. هذا الذي كان عليه أئمة الدين والسنة فيما يتعلق برؤيتهم بأشياخهم. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن وهب المصري تلميذي الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. وفي رواية ذكرها الذهبي: أكثر من علمه. من أين جاء هذا؟ هذا له مبدأ وله منشأ، وهو أن الإمام مالك كان يقول كما في الترتيب، ترتيب المدارك لعياض، يقول: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب فخذ من أدب ربيعة قبل علمه. لا تنظر إلى آخر الأثر خذ من أدب، لكن انظر إلى أوله. يقول: كانت أمي تعممني، معناه أنه كان صغيرا لا يحسن حتى ربط عمامته وإصلاحها، فأمه التي كانت تعممه وترسله إلى هذا العالم وتقول: خذ من أدبه قبل علمه. وهذا كثير في آثار السلف رحمهم الله تعالى. ذكر أيضا أبو عمر بن عبد البر أن بعض الحكماء كان يقول: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى قول ابن المبارك فقال: ولقد أحسن ابن المبارك إذ قال: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. كان إبراهيم النخعي يقول: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. الحسن ابن إسماعيل يروي عن أبيه أنه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسلف. 500 يكتبون يدونون حديث المسند الذي يرويه الإمام أحمد، والباقون يصبرون فقط يشاهدون الإمام أحمد كيف يجلس وكيف يقوم وكيف يتصرف وكيف يحكم السنة على نفسه. وأيضا روى عن أبي بكر المطوعي أنه قال: اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت منه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه. وهذا النفس تجده كثير، حتى قال النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقال أيضا رحمه الله: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإذا كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأخذ. وذكرت لكم من قبل قول الأوزاعي رحمه الله أنه قال: كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشينا ألا يسعنا التبسم، خشينا ألا يسعنا التبسم. في فتنة خلق القرآن كما ذكرنا في قبل الدرس، امتحن الأئمة، وممن امتحن في هذه الفتنة بمصر؟ الإمام العلم الذي يلقب بخليفة الشافعي يوسف بن يحيى ابن يحيى البويطي، أحد رواة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، كان إماما ثقلته الفتوى وكان المفتي للأمراء. حسده بعض الناس وأرسلوا إلى بغداد إلى أحمد بن أبي دواد، فأرسل أحمد بن أبي دواد وكان مقربا من الخليفة إلى والي مصر أن يمتحن البويطي. فامتحنه وحصل البويطي ما حصل الإمام أحمد من جهة أنهم قالوا له أنت معذور ويمكنك أن تأخذ بالإكراه. فجاءه رجل لما امتحن وابتلي رحمه الله تعالى ابتلاء شديدا وهو في طبقة أحمد لأنه من تلاميذ الشافعي رحمه الله. فلما قيل له خذ بالإكراه فقال إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. إنه يقتدي بي 100,000 طبعا هذا يعني نقول لا شك أنه يقتدي به أكثر من 100,000 وهذا فقط تجوز. فقال إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. وقد أمر به أن يحمل إلى بغداد وابتلي ابتلاء شديدا كما ذكر ذلك في ترجمته من طبقات الشافعية. فالشاهد من هذا بوركتم أن أثر العالم وأثر المجالس على طالبه حسب الأمر السهل. ولهذا كان بعض السلف يقول كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله الجميع كان يقول لا تنظر إلى يعني هذا احتراز هذا الذي سأذكره الآن من القاعدة احتراز مما تقدم. كان يقول بعض السلف لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله اصدق. لا تنظر إلى عمل فقيه متى؟ إذا كان مما يشكل. لما؟ لأنك ستجد في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي بعض الفقهاء وبعض من ينتسب إلى العلم ما هو على خلاف الصواب. على الأقل هو عنده كما أنه لا يتأسى بأهل الكوفة في النبيذ ولا في أهل مكة بالصرف ولا بأهل المدينة في بعض طبقات الزمان يعني فيما يتعلق بالسماع. وهذا مذكور في كتب أهل العلم رحمهم الله. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان الدليل على إضمان التحليل أن من رعاية حق هؤلاء الأئمة أن لا يروى عنهم ما كانوا فيه. أحيانا قد تجد أن العالم قد يفعل فعلا أو يتصرف تصرفا هو مشكل. فهنا إن كان مما يشكل عليه سله استوق. في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها تلميذه ابن كثير لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق. يعني متى؟ عند موارد المشكلات عند موارد ورود الشبهات. أضرب لكم مثلا خذوا هذا المثل. الصحيح أن ابن مسعود دخل عليه رجل وهو في بيته فاستشكل وجود الستائر وعليها شيء من الصور أو بهذا المعنى. ما رجعت الحديث قريبا فذكر له هذا فقال أما سمعته قد قال إلا رتما في ثوب. هذا الذي فهمه ابن مسعود لأنه لم يكن صورة واضحة وربما كانت ممزقة. المهم أنهم كانوا يستشكلون. ومثل أيضا لما حصل ابن مسعود لما حدث بحديث الواشمة قالت تلك المرأة له إننا لا نجد هذا في كتاب الله. قال بلى لو قرأتيه لوجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكرت له أن بعض نسائه يفعل هذا فقال لو فعلت فما عاشرناها. والشاهد من هذا أن العالم الذي اتبع السنة وحكم السنة على ظاهره وباطنه وعلى نفسه وهم لله الحمد في كل زمان ومكان يجدون يقلون ويشفرون ولكن كما قال علي رضي الله عنه لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. كنا نريد أن ندرس إلى ما بعدها من الأبيات لكن الظاهر أن هذا القدر كفاية. وصلى الله عليه وسلم. Thank you.